بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله. كنا قد وقفنا في الدروس السابقة على باب ذكر سنة عاشرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفات في سنة تاسعة، في باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا. نعم، قال: وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. كل حال، نحن بحاجة دائما أن نذكر إلى أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات. لله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وله صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء الحسنى التي لا سمي لله فيها. إثبات الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي لله لا سمي له فيها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإثبات صفات الكمال التي لا مثيل له فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى في فعله لا شريك له. وإثبات تفرده باستحقاق العبادة على عبيده، فلا ند له. هذه المعرفة تسمى توحيد المعرفة والإثبات. لا بد من تحقيقها، والذي لا يحقق معرفة الأسماء والصفات لا يحقق توحيد الأسماء والصفات، لا تصح عبادته. قد يقول بعض الناس إن توحيد الألوهية أهم من توحيد الأسماء والصفات، وليس هناك داع للاشتغال بالأسماء والصفات لأنها محل خلاف. ربما يشبه بمثل هذا الكلام، لكن في الحقيقة أن من يقول مثل هذا الكلام جاهل، لا يعرف أهمية توحيد الأسماء والصفات، لأن الذي لا يحقق توحيد الأسماء والصفات لا يصح له توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن من لا يحقق توحيد الأسماء والصفات بين رجلين: إما أن يكون معطلا يعبد عدما، وإما أن يكون ممثلا يعبد صنما. أما من حقق توحيد الأسماء والصفات فهو يعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له ولا ند ولا مثيل سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من معبود من لا يحقق توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم، وإنما أعبد الموصوف بالكمال في الكتاب والسنة، لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد موصوفكم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنني أصف معبودي بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نسبه وهذه صفته عندي، وأنتم لا تعبدونه، أنتم بين أمرين، إما ممثل وإما معطل، إما ملحد يلحد بأسماء الله عز وجل فيضيفها إلى غيره إلى المخلوقات، كمن اشتق من اسم الإله اسم اللات، ومن اسم العزيز اسم العزة، يعني يلحد في أسماء الله الحسنى، يلحد بها يميل بها إلى المخلوقات، أو العكس كما فعل النصارى فيضيفون صفات الله على المخلوقين، أو كما فعل اليهود العكس يصفون الله بصفات المخلوقين الناقصة، فهذا كله إلحاد. ومن كان هذا شأنه فإنه يعبد لا يعبد الله وإنما يعبد وثنا، أو يكون معطلا فيعبد عدما، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد موصوفكم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. وهذه براءة، وسورة الإخلاص الأخرى في الركعة الثانية من ركعتي الفجر وركعتي الطواف في ابتداء اليوم وانتهاءه، أي نعم تخلص قارئها من الشرك العلمي، قل هو الله أحد، كما أن قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها وتاليها من الشرك العملي. فالحاصل أن من لا يحقق توحيد الأسماء والصفات لا يصح له توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، فعبادته تقع على موصوفه، أليس هذا هو العدل؟ من يصف ربه بأنه حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن فهو يعبد هذا الموصوف، هل يعبد الله؟ لا تقع عبادته على الله. من هنا نعلم أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات، كما وصف الله نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه والحكمة التي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. وهذا الأمر يجعلنا نحرص على كتب السنة في الاعتقاد التي تروي بالسند، مثل هذا الكتاب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. ولهذا شرق المعطلون والعياذ بالله شرقوا بهذا الكتاب وسموه كتاب الشرك، نعم مثل الرازي ومثل الكوثري يسمون هذا الكتاب كتاب الشرك، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم هو تعطيل الصفات، تعطيل الأسماء، فتعطيلهم الأسماء وإلحادهم يسمونه توحيدا، هو رجع في الأخير يقال أنه رجع، لكن هذه الكتب التي تؤثر عنه، وهذا تفسيره طافح بالمشكلات، وهذه كتبه. أما هو في شخصه فنعم يذكر أنه رجع في آخر عمره، وهذا دليل على صحة مذهب السلف أن الأساطين وأئمة أهل الكلام في آخر أمرهم ذكر عنهم الرجوع كله غالبا، الرازي والجويني والغزال الأشعري معروف يعني لا شك في رجوعه. أي نعم، لكن هذا يدل على صحة يعني عقيدة السلف الصالح، لأن هؤلاء المخالفين في آخر أمرهم رجعوا، اضطربوا ورجعوا. أي نعم، ما يدل على صحة منهج السلف، مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات. فأقول يعني أنه لابد أهمية توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لا شك أنه بمكانة عظيمة. من لا يحقق هذا التوحيد لا يصح له يعني تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب. مثل ما ذكرت لكم، الذي لا يعرف أن ربه في السماء أم في الأرض لا يدري، ويقول الله في كل مكان، الله حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، فإذا سجد ويقول ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي، حتى أن بشر المريسي لما فطن لهذه النقطة قال سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله. يعني كل واحد عند السفل، بس هو يريد أن يحقق يطرد منهجه. هذا هل يعبد الرب الأعلى الذي له الأسماء الحسنى والصفات؟ لا يعبد، إنما يعبد موصوفة، يعبد هذا الموصوف الذي يدور بين العدم والصنم، يدور بين العدم والصنم، لا يعبد الله حقيقة. ما أهل السنة الذين حققوا توحيد المعرفة والإثبات فهم الذين يعبدون موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لم تر عيناك مثله، ثم قال حدثنا مرة فقال حدثنا الأبرار، قلنا من؟ قال عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة على منبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى سأل ربه عز وجل فقال: يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل، فيقول: كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: وأخذوا أخذاتهم، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول: نعم. قال: أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ اكسر الله، لملكين. نعم، صلى الله عليك. لو فتح اللام الملك. ملك. نعم، صلى الله عليك. لملكين من ملوك الدنيا، أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال: ربي رضيت. قال: لك مثله ومثله ومثله عشرة أضعافه، ولك يعني كم؟ خمسة. قال ربي رضيت، قال لك مثله ستة. ستة ومثله 12 وعشرة أضعاف الاثنى عشر. سأل الله الكريم فضله. نعم. ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. نعم. فقال يا رب فأخبرني بأعلاهم بأعلاهم منزلة. قال هذا أردت فسوف أخبرك. قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إيه نعم، من حيث الجملة هي قرة أعين، من حيث الجملة هذا الذي أخفي لهم قرة الأعين وما ولذة الأنفس، لكن مقداره وكيفيته وعظمته لا، ما خطر على كما وصف هنا، يعني لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر، لكن من حيث الجملة هو قرة الأعين ولذة الأنفس. اي نعم، لكن من حيث يعني عظمته وسعته وكيفيته، اي نعم، لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر. وهذه الجنة، الجنة وإن اشتركت المسميات، مسميات النعيم فيها مع المسميات في الدنيا، فالحقائق مختلفة، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أو كما قال: ففي الدنيا يعني أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر، وفي الجنة كذا، لكن هذا الحقيقة، حقيقة اللبن ليست مثل حقيقة اللبن، وحقيقة العسل ليست مثل حقيقة العسل، وهو عسل مما تلذ الأنفس ومما تقر به الأعين، والخمر ليس مثل الخمر، خمر الجنة وصف بأنه لا نزيف منه ولا غول، يعني لا يغتال العقل، وهو كما يعني وصف، نعم، لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قوله: غرست كرامتهم بيدي، هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات اليدين، أي نعم، لله سبحانه وتعالى. اليهود مع الأسف يثبتون اليدين لله عز وجل، لكن يصفونها بالنقائص. قالت: اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويثبتون أن لله يدين، ويثبتون أن لله أصابع، كما في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فهم يعني هم في الإثبات أحسن من المعطلة، من الذين ينتمون للإسلام، يعني معطلة الذين ينتمون للإسلام أو ينتمون للمسلمين أحسن منهم هؤلاء المثبتة. والحديث كما سمعنا من تلاوة الأخ فهد، يعني حدث ابن خزيمة رحمه الله بسنده، قال: حدثنا، وهذه صريحة في السماع، حدثنا محمد ابن ميمون المكي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني. هنا حدثنا بصيغة الجمع، احتمل يكون أن يكون حدثهم مجموعة، اي نعم، وهنا سفيان قال: حدثني بصيغة الإفراد، وهي صريحة في السماع: من لم ترى عيناك مثله. ثم حدثنا مرة فقال: حدثنا الأبرار. قلنا: من؟ قال: عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف أو بن طريف عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة على منبره، مغيرة بن شعبة ولي أمر البصرة ثم الكوفة وله منبر منبر إمارة. قال سمعته على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا ربي أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة. قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول نعم. قال فترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال رب رضيت. قال لك مثله ومثله وعشرة أضعافه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وهذا صفة الخلود, يشتهي الخلود, تشتهي نفسه الخلود في النعيم وتشتهي وكذلك العين إنما تلذ وتقر بالنعيم الخالد الدائم. أما إذا كان غير دائم فإنه يعني منغص كما هو حال العيش في الدنيا. فمهما يكون صاحب الدنيا فيه من نعيم فإن نعيمه زائل ومنغص. نعم. قال فقال يا ربي فأخبرني بأعلاهم منزلة, قول موسى. فقال يا ربي فأخبرني بأعلاهم منزلة. قال هذا أردت فسوف أخبرك. قال غرست كرامتهم بيدي, هذا فيه إثبات صفة اليد وهي من الصفات الذاتية للرب تبارك وتعالى, يد يغرس بها ويقبض بها ويبسطها سبحانه وتعالى كما وصفت, وصفت بالقبض ووصفت بالبسط ووصفت بالعمل ووصفت بالكتابة, كتب التوراة بيده. غرست كرامة وخلق آدم بيديه ها؟ ما يأتي يعني اللفظ بيد مفردا ومثنى, أي ما في تعارض, خلقت بيدي أو غرست بيدي لا تعارض في هذا, وفي هذا كله إثبات اليدين للرب تبارك وتعالى, لكن فيه إثبات يد يعمل بها صفة ذاتية. نعم. موصوفة هذه اليد بالقبض والبسط وبالأصابع, ويطوي بها السماوات كما قال تعالى في قصة الحبر, ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وختمت عليها, يعني ختم على هذه الجنة حتى يدخلها أعلاهم أو يدخلها من أعدت له. قال لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على ولم يخطر ذلك على قلب بشر, ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الكريم من فضله. شيخ صلى الله عليه وسلم قوله مصداق ذلك في كتاب الله من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره؟ والله يحتمل أن يكون إدراج من الراوي, لأن الإدراج يكون في الآخر في آخر الحديث أو يكون في وسطه أو يكون في أوله, لا أدري, لكن هو يحتمل أن يكون إدراجا ويحتمل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم, لأن النبي يحدث عن موسى وأنه يعني يحاور ربه أو يكلم ربه ويسأل ربه أن يخبره عن أدنى أهل الجنة منزلة, فلما أخبره سأله عن أعلاهم منزلة فأخبره الرب تبارك وتعالى أجابه, قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر ومصداق ذلك, يعني في احتمال قوي أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إليه يعني في شروح أهل العلم هنا. أي قال أخرجه مسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان بهذا السند مع اختلاف يسير في اللفظ وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن عن سفيان بهذا السند ولفظه لفظ ابن خزيمة رحمه الله وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هو قد يكون يعني أحيانا الراوي يفسر أو يستدل على روايته بدليل آخر أو بدليل من القرآن وبعد فصل فالسامع يظن أن السياق واحد فيدرج الحديث يرويه جميعا فيكون فيه إدراج، لكن هذا إذا كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إدراج، ليس فيه إدراج بل هو كله أي نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم رواية الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي ما ذكر في التخريج يعني إخرجه مسلم. أي لا هو لا يتبين الإدراج إلا يعني بالتصريح أو بما يدل على ذلك، ربما يقول قال فلان وابن خزيمة دقيق، ترى ابن خزيمة دقيق يعني لو كان من إدراج بعض الرواة لقال قال فلان قال أحد الرواة كما مر بنا. أي نعم عليك. باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله وهو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبض الله الأرض يوم القيامة وطيه جل وعلا سماواته بيمينه، مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف متلو في المحاريب والكتاتيب والجدور. أي نعم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما شاء. نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. نعم، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون، كما في الهامش قول الله تعالى ملك الناس، وفي التوحيد نعم في كتاب التوحيد يذكر المصادر التي روت هذا الحديث، أخرجه البخاري في مواضع. باب الثاني باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي الرقاق يقبض الله الأرض، وفي التوحيد قول الله تعالى ملك الناس، وفي التوحيد أيضا باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. يعني لما تتصور هذه اليمين وتتصور هذه اليد التي تقبض لا تعلم لها مثيل، يقبض الله الأرض السماوات السبع والأرض السبع كخردلة في يد أحدنا، هل تعلم يدا بهذا؟ هذا توحيد المعرفة، لكن ما عرفته وتصورته ليس هو حد أين حقيقة اليد لله عز وجل فيما خرج عن المعرفة، لما يجب عليك يعني أن تستوعب معرفة تمنع وقوع الشركة فيها. هو هذا إثبات المثل الأعلى، هو الذي يمنع المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع المماثلة فيه لديك. هل تعلم يد تقبض الأرض إلا يد الرحمن سبحانه وتعالى، إلا يد الرب؟ هل تعلم يمين تطوي السماوات كلها إلا يمين الرحمن سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن تعرف هذا، لا بد. وما عرفته ليس هو حد صفة الله، ليس هو حد صفة اليد فيما خرج عن الذهن. الكيفية لا يعلمها إلا الله، لكن أنت مطالب بأن تثبت لله عز وجل يدا بهذا المعنى، إثباتا يمنع من أن تتصور يدا مثلها. رد على المشرب، نعم، لكن يعني هذا معنى توحيد المعرفة والإثبات. الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أكثر مما نستطيع من المعرفة، فواجب علينا أن نثبت من المعرفة إلى حد التوحيد، ونعلم مع هذا أن ما عرفناه ليس هو حد صفة الله، وليس هو كيفية صفته سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم كيفيتها ولا حدها إلا الله عز وجل. واضح؟ نعم. يا شيخ نعم، يمين وشمال، أي كما في صحيح مسلم، ما نقول يسار. وشمال الله عز وجل فيها العدل. نعم، أحسنت أحسنت، يا شمال الله عز وجل فيها العدل، ويمينه فيها الفضل، والفضل والعدل كلاهما وصف يمن، فكلتا يدي ربي يمين، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله، ونحمد الله عز وجل أن أبانا آدم اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فنحن يعني إذا لم يشملنا الله بفضله هلكنا. أي نعم. فاليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، وكل من الفضل والعدل كمال يمن. نعم. شيخ باب، نعم. باب لا نقص فيها، يعني لا نقص في اليد الأخرى، ولا تماثل يسار المخلوق. نعم، يعني لا نقص فيها، لأن الكمال العدل كمال. نعم. ابن خزيمة أحسن الله في الباب القادم يقول: لا شمال له، وهما يمينان لربنا، لا شمال له. من اللي يقول لا؟ هذا خطأ منه، لأن الثابت في صحيح مسلم، نعم، ذكر الشمال. نحن إذا ثبت الحديث نقول به، أما نعم انتقد ما تم النقد يا أخي. الحافظ بن حجر دافع عن الحديث المنتقدة ولا تم النقد، أقول لم يقم النقد، ما هناك نقد يعني بدليل. نعم. حدثنا محمد، فالأمر كما وجهت هنا، أي نعم، لا يقبض الأرض سبحانه وتعالى بشماله وفيها العدل، ويقبض السماء ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى وفيها الفضل، وما ثبت في الكتاب والسنة نثبته مع التنزيه لله عز وجل عن المماثلة والنقص والعيب. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر عن ابن شهاب، وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يقول: قال لنا محمد بن يحيى: الحديثان عندنا محفوظان، يعني عن سعيد وأبي سلمة. وحدثنا حماد بحديث سعيد بن المسيب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس قال أبو بكر إنما قلت في ترجمة الباب بمثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف، لأن الله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضته الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا لا شمال له. تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. هو قال في الأول لا يسار له. اي نعم، وقد يعني اليسار على كل حال ما جاء إثباتها ولا جاء نفيها فنسكت، لكن أما الشمال فقد ثبت في صحيح مسلم يعني تسمية اليد الأخرى بالشمال، ومن تقد على مسلم ليس له يعني وجه. والحافظ بن حجر رحمه الله قال إن النقد لم يتم ما دام أنه يعني على أنه صحيح في صحيح مسلم فيقال به، لكن لا يفهم أنها يعني تماثل شمال المخلوق أو أنها فيها نقص أو فيها عيب، فتعالى الله عز وجل. على كل حال معروف أن إحدى يدي ربي سميت يمين، قال وكلتا يدي ربي يمين لنفي توهم أن تكون الشمال فيها نقص. وهنا آدم يقول اخترت يمين ربي، يعني واضح أنه خصص إحداهما بأنها يمين بالإفراد، ثم نفى ما يتوهم من النقص، قال وكلتا يدي ربي يمين. ربنا عز وجل إذا يعني عامل عبده بالعدل ليس ظالما له، بل هو كمال، لكن الفضل أوسع. والله سبحانه وتعالى لو عامل خلقه بعدله لهلكوا. لهذا نحن يعني نقرر منهج أهل السنة في مرتكب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر، ونقول من مات على معصية من غير توبة فأمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والعدل كمال والفضل كمال، إلا أن كمال يعني أفضل من كمال، وأسماء الله عز وجل تتفاضل والقرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أحد ليست مثل تبت يدا أبي لهب، وآية الكرسي ليست مثل غيرها، وهذا معروف ومتقرر ومعلوم، يكاد أن يكون معلوم لدى العلماء علما ضروريا، بل لدى العامة، بل لدى العامة حينما يسمعون صفات الرب تبارك وتعالى لا يفهمون إلا ما يليق بجلاله، لا يفهمون منها نقصا ولا عيبا، كما في قصة أبي رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ضحك الرب تبارك وتعالى قال أو يضحك ربنا أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. الحمد لله أن ربنا يضحك، لأن هذا يعني بشير خير وبشير رحمة وبشير فضل. لا عدمنا خيرا من رب يضحك، ما فهم منها نقص كما تفهم الجهمية والمعطلة، وقالوا هذا يدل على المماثلة ويدل على فيجب أن نعطله، بل فهم كمالا. نعم لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فعلى كل حال ابن خزيمة رحمه الله في نفيه لا شمال له هذا مثل يعني ما أخطأ به في مسألة الصورة، صورة الرحمن أخطأ فيها، وقد تقدم التنبيه على ذلك، وأحضرت لكم ما كتبه الشيخ حمود التويجري في هذا، وما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أيضا في هذا الموضوع في مسألة حديث الصورة. وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد، هذا لا يقدح في علم الإمام أبي بكر بن خزيمة، نعم، أو لا يثنين عن الأخذ يعني من علمه، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. هذه غلطة مثل الغلطة في حديث الصورة. نعم، على كل حال يسرى ما نسكت عما سكت عنه، يعني لفظ ليس في الكتاب والسنة إثباته وليس فيه نفيه، فنحن لا نثبت ولا ننفي. دليل نقول إن ربنا يسمع، لماذا نقول ربنا؟ لأنه ثبت وهو السميع البصير. نقول إن الله عز وجل يبصر بعينيه، يبصر بعين، لأنه ورد إثبات العين التي يبصر بها سبحانه، لكن ما نقول يسمع بأذن. ليه؟ لأنه كلمة أذن ما وردت. ولهذا بعض المجتهدين لما شرح الواسطية وقال يبصر، يعني له عينان يبصر بهما وله أذن أنكروا عليه. أنا أضحك عليه الله يرحمه، ما هو بأضحك عليه استغفر الله وأتوب، لكني أمازحه وأقول يعني فركت أذنك ونفعك هذا، لأنه عاد وصحح. أي نعم، هو من شيوخنا رحمة الله عليه. أي نعم، لكنه بذكره أو بمناسبة ذكره يعني هو من الشيوخ الفضلاء من المحققين رحمة الله عليه. وكل منا يخطئ، وكل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنما استطرت وبعض الكلام يعني يجر بعضه بعضا، لأنه قد يأتي مجتهد ويقيس ويثبت، مثل هنا ما نقول يعني يسار أو، لأنه لم يثبت، إنما نقول شمال كما ورد في صحيح مسلم. نعم، أي نعم، لكن نفي لا شمال له وقد ثبتت في صحيح مسلم، هذا أي نعم، هذا لا وجه له. إذا قلنا لا يسار له أيضا هذا أخطأ، لأنه أثبت نفى ما لم ينفى، ولو أثبت لقلنا أخطأت. مثل اللفظ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يقول الإمام أحمد، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه، وهو لفظ مجمل يشتمل يعني على حق وباطل سواء نفي أو أثبت. إن أثبت لفظي بالقرآن مخلوق فقد يعني أثبت حقا وباطلا، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لفظي بالقرآن. وهذه ذكرتني بقصة الخلاف اللي حصل بين الإمام البخاري والإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في آخره وكذا. يعني حينما دخل البخاري بلد الإمام الذهلي انكفأ الناس عليه، فكأن بعض طلبة الإمام الذهلي يعني أدركتهم الحمية وأدركتهم الغيرة، فسألوا البخاري وقالوا ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام البخاري لم يجب عن السؤال، وإنما قال أفعال العباد مخلوقة، هو لم يجب على السؤال، إنما قرر مسألة صحيحة، قال أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، الله يقول والله خلقكم وما تعملون. فطار بها هذا الطالب يعني مثل بعض الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم أو الملاقيف، وذهبوا إلى الإمام محمد بن يحيى قالوا البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. شوف التركيب، شوف الإرجاف والنميمة والإيقاع بين العلماء. الإمام محمد بن يحيى الذهلي يعني هذه لا تحتمل، كيف يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فصار بعض ما صار من الجفاء حتى خرج البخاري رحمه الله وصنف كتاب خلق أفعال العباد، رد على من يعني قد يتوهم أن فعل العبد قديم، يعني في من قال إن ألفاظنا بالقرآن أصوات إنها قديمة، وهذا غلط. التفصيل أن تقول الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الصوت مخلوق والمداد والرق مخلوقة، أما كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. والإنسان حينما يقرأ القرآن هو يبلغ القرآن بصوته، فالقرآن الكلام المبلغ كلام الباري ليس مخلوقا. أما الصوت فهو صوت القارئ مخلوق، لا بد من التفصيل هذا. لكن يعني منهج السلف وكذا أن يجيبوا بجواب فصل ويترك الدخول في التفاصيل التي يعني يفهم منها، إلا إذا ابتلينا يعني بما يوجب أن نفصل نفصل. أي نعم. والكلام ينسب لقائله مبتدئا ولا ينسب لمن قاله مبلغا. أنت تقرأ القرآن يصح أن يقال إنك تقوله، لكن تقوله مبلغا وهو ينسب لمن قاله ابتداء، وهذا معروف يعني بداهة. لو جبت شعر من شعر امرئ القيس قلت قفا نبكي من ذكرى إلى آخره، فتقول هذا قولي، قلت لا ليس قولك، هذا قول امرئ القيس حتى وإن بلغته بصوتك. فكذلك إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا كلام، نقول لا ليس كلام، هذا كلام الله. فالقرآن كلام الله كيفما اتجه، سواء حفظ في الصدور فهو كلام الله كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو يحفظ في الصدور وهو كلام الله، ويسمع بالآذان وهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويتلى بالألسن وهو كلام الله، ويكتب بالمصاحف وهو كلام الله. فكيفما اتجه من هذه الاتجاهات فلا يخرج عن كونه كلام الله، وإن كان الرق والمداد وأصوات العباد كلها مخلوقة. هذا هنا فلا بد من التفصيل. أدري واضح الكلام ولا في تفضل. بسم الله. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الله العظيم وأتوب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. نعم. يحركها الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرك يده يحرك أصابعه يعني، وهذا تحقيق، هذا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. يحركها يمجد الرب نفسه يعني كأنه يقبض يده ويبسطها هكذا. أي نعم. ويقول والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. أي نعم. يمجد الرب نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها، قال يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. وهذا من خشعان المنبر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا على كل حال من يعني من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنبر يرجف به، وأن المنبر أن الجدع يحن إليه وأن الشجر يعني يكلمه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن مثل هذه الإشارات إشارة للوحدانية أو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وكان سميعا بصيرا وضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه، قال الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. أي نعم، وهذا يجوز، الإشارة للتحقيق لا للتمثيل. ها؟ نعم، حتى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. الجارية كيف أشارت؟ هل أشارت لتمثل بل لتحقق صفة العلو لله عز وجل؟ أين الله؟ فأشارت في السماء. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وجميع المسلمين يشيرون بالوحدانية، والإشارة للتحقيق نعم جائزة، وكما هو تحقيق تمثيل الرؤية بالرؤية لا, لا, لا المرء بالمرء، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس؟ هل ترون القمر؟ فقال: إنكم سترون ربكم. نعم، لا تضامون في رؤيته، كما أنكم ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. نعم. حدثناه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا بهز بن أسد. لأن الجهلة ينكرون مثل الإشارات التحقيقية هذه، حتى بعضهم يحمق ويقول: أود أن أقطع أصبعه، هذا الذي يشير إلى العلو. أين؟ لأنه لا يعتقد أن ربه في العلو، يعتقد أن ربه في كل مكان. أين؟ هذا كيف يعبد؟ يعبد الموصوفة. نعم. حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه، قال: يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك يمجد نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت أنه سيخر به. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأراضيه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطهما. يقبض يديه ويبسطهما. نعم، هذا يحكي نعم حكاية. يقول الله: أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من أسفل شيء كذا. يتحرك من أسفل شيء منه شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم. الحكاية يعني إذا كان يحكيه وهو صادق فلا بأس، لأجل البيان ولأجل المعرفة، لكن أكثر ما يحكى كذب، تمثيليات هذه اللي تحصل، والحكاية يعني تقريبا هي كلها كذب. فلو لم يأتي في هذا التمثيل إلا الكذب لكفى يعني سببا في منعه. أما إذا يعني كانت الحكاية صحيحة لأجل التعليم ولأجل نعم فهو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت يعني بحركة أو حكت وصف إحدى زوجاته قال: لقد قلت كلمة أو كذا، لو مزجت يعني بالبحر لمزجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنها باطلة، لأنها غير صحيحة. فالحاصل هذا هو الفصل بين جواز الحكاية أو التمثيل وعدمه. إذا كان صدقا وحقا أي نعم فلا بأس، كما هو شأن من يعلم تلامذته كيف يصلون وكيف يتوضؤون وكيف كذا إلى آخره. نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام وهو ابن سعد عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يقول أنا الله أنا الرحمن أنا الجبار أين المتكبرون حتى أني أخشى أن يسقط به المنبر. هكذا حدثنا يونس ليس بين هشام بن سعد وبين عبيد الله بن مقسم أحد. وهذه دقة ابن خزيمة رحمه الله، فلو كان يعني ما ذكرنا أنه إدراج يعني إدراج لنبه عليه. نعم. باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة. بعدما يبدلها أحسن الله عليك. بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة لأن الله يقبضها. نعم، الله سبحانه وتعالى يبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار كما ورد في الكتاب. أكمل هذه السنة، نقف على نهايتها على تمامها. نعم. لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضرض وحمأة ورمل وتراب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر أو السفر في السفر السفر ها؟ السفر جمع سفرة أو في السفر كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. عادة المسافر يعني يصنع الخبز نعم كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر، هذا اللي يعني يتبادر إلى ذهني وهذا اللي مر علي، لكن لا أدري في السفر كان يقول في السفرة، لكن في السفر عادة المسافر يجتزئ من الأزاد بدقيق يصنعه خبزة وثم يخرجها من الملة من النار ويحط عنها الرماد ويتكفأها حتى تبرد وحتى يحتحت ما علقها من رماد ونحوه. نعم. نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة. نعم تكون الأرض خبزة واحدة بقدرة الله عز وجل. نعم تكون خبزة واحدة. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بأدامهم ألا أخبرك بأدامهم؟ قال بلى. قال لام ونون. وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. أي نعم زيادة كبد الحوت وردت يعني في زيادة كبد الحوت هذه هي الإدام. أي نعم. نعم الشيخ. الذي سمعناه هذا أي. نعم اي هذا صحيح, هذا صحيح في صحيح مسلم. يعني الحديث حتى يعني يقول الأخ ما مدى صحة الحديث إن الله خلق آدم على صورته, فقلت هذا صحيح, هذا رواه مسلم. نعم ثم بعد ذلك ذكر التفصيل المبسط, أي ذكر التفصيل المبسط حتى في رواية أخرى وهي صحيحة يعني وسبق أن تكلمنا عليها أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أنا أسأل نعم ثم السلف ثم يتبسطون في ذكر اليد والعين هم اللي يتبسطون بذكر اليد, يعني ربنا عز وجل تعرف إلينا بذكر هذا مفصلا. أي نعم والرجل وكذا. أي نعم ثم تأتي نصوص يعني شروط الناس برؤية المولى عز وجل. نعم أحسنت وحجابه النور وكذا. نعم ألا يقول ذلك الإنسان مع وجود يعني شوق المحب رؤية المحبوب إلى شيء من التمثيل البسيط؟ لا يعني هو يقول لا هذا الإثبات خلاصة كلام الأخ. وإذا يعني أنا لم آتي على مقصودك يمكنك أن تستدرك خلاصة كلام الأخ, يقول إن هذا التفصيل في إثبات ما أثبته الله عز وجل من ذكر اليدين ومن ذكر العينين ومن ذكر صفات الرب تبارك وتعالى سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال أو صفات, ألا يقود إلى شيء من التمثيل؟ يقول فطبعا لا يقود إلى شيء من التمثيل, بل هو على منهج أهل السنة والجماعة يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلال الله, يثبت لله عز وجل من غير تمثيل, ليس كمثله شيء. هذا رد على المعطلة وهو رد على المشبهة وعلى الممثلة, وهو السميع البصير رد على المعطلة. فحينما نثبت هذه الصفات ونضيفها إلى الرب تبارك وتعالى بمجرد الإضافة تأخذ خصائص الرب, فكما أنه ليس كمثله شيء فكذلك ما أضيف إليه من صفات ليست مثل صفات المخلوقين. أي نعم, فإذا خطر ببالك شيء من التمثيل فينبغي أن تراجع وأن تصحح هذا الخاطر وتقول أي أنا طبعا ذكرت الحديث في بداية الأمر حتى إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله خلق آدم على صورته لنتكلم على هذا. نعم. حتى يتبين لك المثال. ثم أتينا نحن فصلنا في الأصبع واليد وكذا وكذا, ثم الله سبحانه وتعالى يعني أنت رغب المؤمنين في رؤيته. رغب المؤمنين في رؤيته. أي نعم نعم نعم رغب المؤمنين في رؤيته يفوق نعيم الجنة. نعم. وجود الحب والشوق لا شك رؤية الرب عز وجل يعني أعلى نعيم. نعم يفوق نعيم الجنة. نعم, نعم. مع وجود شوق المحب رؤية المحبوب. نعم والتفصيل في ذكر الصفات هذه. نعم. ألا يقود الإنسان شيء يتخيل هذا الأمر مثلا؟ هو إذا تخيل يتخيل الكمال ويتخيل التوحيد أليس كذلك؟ ها؟ هذا الكمال وهذا التوحيد ليس هو حد صفته, ليس هو يعني الكيفية مجهولة, إنما هذا الذي يعني أراده الرب منا وهو التوحيد. فإذا خطر ببالك التوحيد فهو لله, وما لله أعلى من ذلك. ثم خلق الله آدم على صورته, ليس فيه أن آدم هو صورة الرحمن, وليس فيه أن آدم غير مخلوق, بل فيه أن آدم مخلوق والله سبحانه وتعالى خلقه على صورته, على صورة الرحمن تبارك وتعالى, لكن الصورة ليست مثل الصورة. فكما أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه السميع البصير ووصف الإنسان بأنه سميع أو بصير, لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. فما أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق, وما أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق, وليس شيء من خصائص الخالق في المخلوق ولا شيء من خصائص المخلوق في الخالق. جل وعلا. على كل هذه جملة و نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى وندعو ونختم بالدعاء الذي دعونا به قبل قليل ونقول اللهم، وهو دعاء نبوي عظيم وتوسل إلى الله عز وجل بأعظم وسيلة وهي ربوبيته لذوات وكلت بالحياة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه يوم القيامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.